عين ما بعد درس في مثل هذه الليلة من كل أسبوع ما دمنا هنا، وفي كتاب القواعد الصغرى وهو يسمى الفوائد في مختصر القواعد للعز بن عبد السلام، والأصل هذا محفوظ موجود، لكن هذا مختصر يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان المصالح والمفاسد. القواعد التي ترجع إليها فروع الشريعة منها قواعد الأصول، والمقصود بقواعد الأصول يعني القواعد المتكونة من الأدلة، مثل الأدلة الدالة على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، أو الأمر أو النهي المجرد عن القرائن يقتضي التحريم، أو تقول الأصل بالعموم بقاؤه حتى يرد ما يخصصه، أو تقول المطلق الأصل بقاؤه على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. هذه يعبرون عنها بأنها قواعد الأصول. وفي نوع آخر هو قواعد الفقه، لأن قواعد الأصول هذه ترجع إلى أدلة التشريع. قواعد الأصول هي متكونة من أدلة التشريع، وتستخدم من جهة الاستنباط، استنباط من الأدلة الجزئية، يعني هي متكونة من الأدلة الكلية، ولكن في حالة الاستخدام هي تستخدم في الأدلة الجزئية، مثل ما تستنبط وجوب الصلاة من قوله تعالى أقيم الصلاة، استنبط تحريم الزنا من قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. فأنت تستخدم هذه القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الفرعية من الأدلة التفصيلية. هذه قواعد الأصول. في نوع آخر قواعد الفقه، وقواعد الفقه هي عبارة عن فروع اشتركت في مناط واحد فتكون من مجموع هذه الفروع. هذه الفروع باعتبار المناط نظر إلى المناط المشترك بينها فكون منه قاعدة، مثل ما تقول الأمور بمقاصدها. فكلمة بمقاصدها هذه يعني من ناحية النيات، وكلمة الأمور هذه ترجع إلى الأقوال والأفعال والطرق وما إلى ذلك. وكذلك عندما تقول المشقة تجلب التيسير، إذا نظرت إلى هذه القاعدة وجدت أنها مستنبطة، يعني أن فروعها متكونة من أدلة كثيرة من أدلة التشريع، مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفسا إلا وسعها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، إلى غير ذلك من الأدلة. وفي قواعد فقهية تجدون أنها مستخرجة، يعني منصوص عليها، منصوص عليها، مثلا دليل واحد استخرج منه قاعدة، مثل ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذه كون العلماء منها قاعدة، وهي أنه لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، لا يؤخذ أحد بجريرة غيره. ومثل ما أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذا أخذوا من قاعدة الضرر. أنا فرضي أن القواعد الفقهية قد تؤخذ القاعدة من دليل واحد، وقد تؤخذ من مجموع أدلة، وهذه الأدلة قد تكون مثلا تكون هي عادة من أبواب مختلفة، تكون من أبواب مختلفة. في نوع ثالث وهو الذي قصدته، نوع ثالث من القواعد، هذا النوع هو يعتبر نوع من أنواع مقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة تجدون أنها من حيث الأصل منقسمة إلى قسمين، القسم الأول مقاصد الشارع، والقسم الثاني مقاصد المكلف. مقاصد المكلف هذه وضعت لها قاعدة، الأمور بمقاصدها، لكن مقاصد الشارع تجدون أن مقاصد الشارع تأتي على أنواع. النوع الأول مقاصد الشارع من جهة حكمة التشريع، مقاصد الشارع من جهة حكمة التشريع، وهذا هو الذي خدمه العلماء من جهة يعني الكتب التي ألفوها، منها ما يسمونه المصالح، مثل كتاب المصلحة وروابطها، أو مثل كتاب المصالح المرسلة، أو مثل الكتب التي ألفت في حكمة التشريع، في حكمة التشريع، أو الكتب التي ألفت في الأهداف، لأن العلماء السابقون وكذلك في العصر الحديث ينوعون العناوين، ينوعون العناوين، لكن إن هذه العناوين كلها تدور في فلك واحد، هذا الفلك هو جلب المصالح ودرء المفاسد، جلب المصالح ودرء المفاسد، هذا نوع من مقاصد الشارع. فيه نوع آخر من مقاصد الشارع وهو مقصده من يدخله ومن لا يدخل في أدلة التشريع، من يدخل ومن لا يدخل، مثل الآن المجنون، ومثل الآن الصبي الصغير، هذا ما يدخل في أدلة التشريع من جهة التكليف، ولكنه يدخل في أدلة التشريع من وجه واحد، من وجه آخر، وهو من جهة خطاب الوضع، لأن المجنون إذا أتلف فلا بد من الضمان، والصغير إذا أتلف فلا بد من الضمان، فلا يعفى عن الضمان بالنظر إلى صغره، ولا يعفى عن الضمان إذا كان مجنونا، وهكذا بالنظر للنائم، نائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ، لكن لو أتلف شيئا في حال نومه فإنه يكون ضامنا، وهكذا. ومن مقاصد الشارع ما يدخل، وكلمة ما يدخل يعني الفروع الشرعية، لأن عندنا مثلا تكليف ما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق هذا تجدون إنه ما يدخل في أدلة التشريع، تكليف ما لا يطاق هذا ما دخل في أدلة التشريع لا من جهة الشارع ولا من جهة المكلف، لو أنه مثلا نذر أن يفعل شيئا لا يعني لا يطاق. ومن مقاصد الشارع أيضا، من مقاصد الشارع الوسائل التي تستخدم لفهم حكمة التشريع من جهة، ومن يدخل في أدلة التشريع من جهة، وما يدخل في أدلة التشريع من جهة أخرى. فتبين أن مقاصد الشارع أربعة: المقصد الأول يدور في جلب المصالح ودرء المفاسد، وهذا الكتاب الذي ستسمعونه وتسمعون الكلام عليه هو يعتبر من الكتب التي في هذا الموضوع. والثاني مقاصد الشارع من جهة من يدخل في أدلة التشريع تكليفا، وكذلك من جهة خطاب الوضع، من يدخل ومن لا يدخل. ومقاصد الشارع من جهة ما يدخل، وهو عبارة عن الفروع التي تستنبط من الأدلة التفصيلية. والوسائل المستخدمة لمعرفة هذه الأمور الثلاثة، فهذا الكتاب هو يعتبر من الكتب التي كتبت من أجل بيان المصالح والمفاسد. فجميع الكتب التي يعني تطلعون عليها وتسمعون بها، إذا كان مثلا الكتاب باسم أهداف التشريع، أو مثلا حكمة التشريع، أو فلسفة التشريع، أو كتب في المصالح، كلها في هذا النوع. يقول رحمه الله: فصل في بيان المصالح والمفاسد. عندما تريد أنت كفرد من الأفراد، عندما تريد أنك تعرف المصالح والمفاسد وأنت تقرأ القرآن أو تقرأ السنة، في طريقان للمصالح، طريقان لمعرفة المصالح، وطريقان لمعرفة المفاسد. فيه طريقان لمعرفة المصالح وطريقان لمعرفة المفاسد. عندما تجد أن الله أمر، والمقصود هنا أمر التشريع، لأن مثل قوله تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا، كونوا قردة خاسئين، وما إلى ذلك، مقصود الأوامر التي جاءت في القرآن والأوامر التي جاءت في السنة، لا تجد أمرا منها إلا وهو مشتمل على مصلحة. يعني لا يمكن أن يأمر الله بمفسدة إطلاقا، فجميع الأوامر التشريعية الموجودة في القرآن والموجودة في السنة، عندما تقرأ الأمر تعلم أن المأمور به ينتج مصلحة، ينتج مصلحة، يعني أنه وسيلة الى المصلحة. هذا طريق. الطريق الثاني عندما تجد ان الله نهى عن امر من الامور في القرآن او نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه بالسنة، تجد ان ترك هذا المنهي عن مصلحة، فترك الزنا مصلحة وترك الربا مصلحة، وهكذا في جميع مواقع النهي يتبين لنا ان المصالح تؤخذ من فعل المأمور به ومن ثاني ما هو ومن ترك المنهي عنه. الطريقان اللذان يدلانك على معرفة المفسدة عكس هذين الطريقين. الله سبحانه وتعالى إذا نهى فلا ينهى عن شيء إلا وهو مشتمل على مفسدة راجحة أو مفسدة محضة. ولا يستثني ولا يستثنى من هذا الأمر إلا بطريق شرعي. فإذا فعل المنهي عنه ينتج ماذا؟ ينتج مفسدة. ترك المأمور به، ترك المأمور به بدون عذر شرعي، ترك المأمور به بدون عذر شرعي ينتج ماذا؟ ينتج مفسدة. ولا تجد طريقا ثالثا لا بالنظر إلى معرفة المصالح ولا بالنظر إلى معرفة المفاسد. فالمصالح لها طريقان: فعل المأمور به وترك المنهي عنه. والمفاسد لها طريقان: فعل المنهي عنه وترك المأمور به بدون ماذا؟ بدون بدون عذر شرعي. هو يقول رحمه الله: فصل في بيان المصالح والمفاسد. يقول رحمه الله: إن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسدهم. يقول إن هذا هو الغاية، يعني الغاية من إرسال الرسل من أولهم إلى آخرهم، وعددهم 313 رسول، أما الأنبياء فإنهم 124,000. فإرسال الرسل وإنزال الكتب من أولها إلى آخرها، آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الكتب هو القرآن. يقول كلها من أجل جلب مصالح الدنيا ومصالح الآخرة ودفع مفاسد الدنيا ومفاسد الآخرة، يعني بيان ذلك، بيان ذلك للمكلفين. هذا هو المقصود من هذا الكلام. بعد ذلك يقول رحمه الله: يريد أن يعرف ما هي المصلحة. التعريف الاصطلاحي، تعريف الاصطلاحي. فيقول رحمه الله: والمصلحة لذة، والمصلحة لذة أو سببها أو فرحة أو سببها. عندما ننظر إلى مأمور به وفعلته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. السرور الذي تجده في نفسك هذا يعبر عنه بأنه مصلحة، والسبب الذي أنشأ هذا السرور وهو الحسنة التي فعلتها. فالحسنة التي فعلتها يعبر عنها بأنها مصلحة، والأثر الذي حصل في نفسك من هذه الحسنة يعبر عنه بأنه مصلحة. فإن عبرت بالمصلحة عن السبب، أو عبرت بالمصلحة عن أثر السبب، لأن جميع المأمورات أسباب مشروعة وجميع المنهيات أسباب ممنوعة. جميع المأمورات أسباب مشروعة وجميع المنهيات أسباب ممنوعة. فإذا المأمور به هذا مصلحة، والأثر الذي تتحصل عليه أنت من هذا يقال عنه إنه مصلحة. إذا حصلت لذة في نفسك، أو حصلت فرحة مثلا في نفسك، أو ترتب عليه مصلحة دنيوية، أو ترتب عليه ثواب، ترتب عليه ثواب سواء كان الثواب معجلا أو كان الثواب معجلا، يعني الآثار المترتبة على المأمور به والآثار المترتبة على ترك المنهي عنه. الآثار المترتبة على المأمور به والآثار المترتبة على المنهي عنه، يعني ترك هذه. إن عبرت عن فعل المأمور به، إن عبرت عن المأمور به وترك المنهي عنه، عبرت عن ذلك بأنه مصلحة فهذا صحيح. وإن عبرت بالأثر المترتب عليهما في نفسك، أو مثلا مصالح تبي تترتب عليه في الدنيا، أو مصالح تبي تترتب عليه في الآخرة، فهذا يعبر عنه بأنه مصلحة. فإذا الصلاة مصلحة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ألحنا يا بلال في الصلاة، وهكذا. فتبين لنا من هذا أن الأسباب وآثارها، إن عبرت عن الأسباب بأنها مصلحة، أو عبرت عن الأثر بأنه مصلحة، أو عبرت عنهما جميعا، يعني قلت المصلحة السبب المشروع وأثره، السبب المشروع وأثره. وهكذا بالنظر لتعريف المفسدة، قال: والمفسدة ألم، والمفسدة ألم أو سببه أو غم أو سببه. بعض الناس الآن عندما يعصي الله تكون المعصية كأنها ذباب على رأس أنفه قال به هكذا فطار، بمعنى إن ما عنده إيمان قوي يدعه عن المعصية من جهة، ويتأثر من هذه المعصية من جهة أخرى، يعمل المعصية وكأنه عمل طاعة، يعمل المعصية وكأنها طاعة. لكن الإنسان إذا كان قوي الإيمان وحصل عنده تقصير في أمر فيه يعني بترك واجب او فعل محرم صار هذا امامه طول حياته، كلما ذكره ضاق صدره، كلما ذكره ضاق صدره. فاذا ننظر مثلا الى الزنا، ننظر اليه في حد ذاته مفسدة، وننظر الى اثره، ننظر الى اثره فاثره لا شك انه مفسدة. اثره من الناحية النفسية اذا كان الانسان، لان الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني يرتفع عنه الايمان مثل الظلة. فإذا تكامل من الزنا وانتهى رجع إليه الإيمان، ولهذا تأتيه النفس الأمارة بالسوء وتأتيه النفس اللوامة. النفس الأمارة بالسوء قبل الفعل، والنفس اللوامة هذه بعد الفعل، بعد ما ينتهي من الفعل تأتيه النفس اللوامة وتقول له أما تستحي أما تخاف الله لما لا تفعل هذا العمل وما إلى ذلك. أنا غرضي إن المفاسد تجدونها في ترك المأمور به أو فعل المنهي عنه بدون عذر شرعي، وهكذا الأثر المترتب على ترك المأمور به بدون سبب بدون عذر أو فعل المنهي عنه بدون عذر. هذا هو المقصود من كلامه رحمه الله. يقول رحمه الله: ولم يفرق الشرع بين دقها وجلها وقليلهما وكثيرهما. يقول ان المعاصي مثلا لها درجات، لها درجات هي في نظرية هي في الشريعة، أحب أنبهكم عليها لكي نستفيد إن شاء الله. في نظرية في الشريعة وهي نظرية التفاوت، نظرية التفاوت، والتفاوت هذا يدخل في باب الأمر على حدة، يعني نظرية التفاوت في باب الأمر ونظرية التفاوت في باب النهي. نظرية التفاوت في باب الأمر ابدأ من التوحيد، التوحيد مأمور به، الإيمان مأمور به، الصلاة مأمور بها، صلاة النافلة مأمور بها، سجدة الشكر مأمور بها، التسبيح، التهليل، التكبير، ذكر الله، كل هذه مأمور بها، لكن هل هي في درجة واحدة أو متفاوتة؟ هل هي في درجة واحدة أو متفاوتة؟ هي متفاوتة. وهكذا نفس الشيء في النهي، عندك الشرك الأكبر، الشرك الأكبر هذا أعلى درجة في النهي، انزل من الشرك الأكبر إلى أنك تعتدي على شخص بيدك تضربه بغير حق. فهذه نظرية التفاوت، يعني تبدأ من الأعلى حتى تصل إلى الأدنى إلى الصغائر، مثلا في الشرك في المنهيات، وكذلك في ترك المأمورات، يعني المعاصي عموما تبدأ من الأعلى إلى الأدنى، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهو رحمه الله يقول إن ما في فرق في الشريعة بين مراتب المأمور به، كلها القارعة عنها مصادر، وكذلك ما في فرق بين مراتب المنهي عنه، هذا من جهة سلم التنازل تبدأ من الأعلى إلى الأسفل، أو التصاعد تبدأ من الأسفل إلى الأعلى، هذا من جانب. ومن جانب آخر من ناحية الكثرة والقلة، لأن فيه الكم هذا في الترتيب، وفيه القلة والكثرة هذا من جهة الكم. فهو يقول لا فرق في هذا الباب بين الكم والكيف في باب المعاصي وفي باب الطاعات. ثم قال رحمه الله يريد ان يمدح قالك حبه خردل وشق تمره وزنه فرصه، يعني حبه من حب البر ومثقال ذره. ولهذا قال الله تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره، ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يرى اثره. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. والاحسان مكتوب على كل شيء، والاحسان مكتوب على كل شيء، يعني فيه الاحسان في الاقوال والاحسان في الاعمال والاحسان الى بني ادم على اختلاف درجاتهم وهكذا. يعني ولهذا جاء في الحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء، وكل معروف صدقه، يعني ان عملت المعروف بالقول او عملت المعروف بالفعل او عملت المعروف بالكف او عملت المعروف بالمال او غير ذلك من الوجوه، فهذا يقال عنه صدق. يقول كالكلمة الطيبة وطلاقة الوجه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انكم لن تسعوا الناس بارزاقكم ولكن ببسط الوجه وحسن الخلق. ويقول كان حسن الخلق ان يذهب بخير الدنيا والآخرة، كاد حسن الخلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألبون ويؤلبون. وطلاقة الوجه وتبسمه وانبساطه وهداية الطريق، يعني واحد يقول لك أنا أريد الجهة الفلانية من فضلك صد لي الطريق فتصل له الطريق. وقد حث الرب تبارك وتعالى على تحصيل مصالح الآخرة. لا بس يكفيكم هذا، لأن هذا سيكون عليه كلام كثير. وقد حث الرب يكون هذا هو الموقف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع الكرم مسلم. من بطول علشان نشطرهم شوي، ما ودي اتسل عليهم. هذا يقول وهذا يكون من الطريقة الشرعية لتنبيه العلم. اول ان الواحد يتعلم، واذا تعلم يعمل بالعلم، واذا عمل بها يعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. وهذا يقول ما حكم بيع الشعير بالدين؟ إذا كان عندك لك مثلا أكياس الشعير وتبي تبيعها إلى أجل ما في مانع. ويقول هل الزواج من أبواب الرزق؟ الله يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يقول فقراء يغنيهم الله من فضله. لأن كل واحد رزقه مكتوب بالله محفوظ. بس السلام عليكم ورحمة الله. الرياض يا شيخ ناخذهم ناخذ الرياض ولا بلاش؟ ها؟ الرياض ناخذهم. لا عندي ما أسئلة بس أخرى وإلا من الهادي. سلام الرياض عليكم السلام. مع الأخبار. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم. هذا سائل يقول إذا دخل المسافر مسجدا وهو مسبوق ولا يعرف هل الإمام مقيم أو مسافر، ماذا ينوي، الإتمام أو القصر؟ الجواب: الأصل في صلاة المسافر القصر، والأصل أنه لا يدخل في صلاة إلا بعد النية، ينوي الصلاة ويدخل مع الإمام، لا بد أن يتأكد الإمام ماذا يصلي. هذا من جهة. من جهة أخرى، المسافر إذا اقتدى بمقيم فإنه يصلي صلاة مقيم ولا يصلي صلاة مسافر، لأن بعض الناس، ولا تسألني عن واحد، يعني اقتصار هو يجمع ويكسر، وجد الإمام يصلي الظهر، صلى معه الركعتين الأوليين بنية الظهر وسلم، ما يقوم ويدخل معه الركعتين الأخيرتين وينويها العصر، وهذا ما يجوز. يعني كان الواجب عليه أن يصلي ظهرا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز تكرار قراءة السورة في الصلاة الواحدة؟ الجواب: إن أعاد السورة أو قرأ سورة أخرى هذا ليس فيه شيء، لكن لو قرأ سورة أخرى يكون أفضل. أما بالنسبة هذا ما له تأثير من ناحية الصلاة، فيها بعض الصحابة شكوا إمامهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في الصلاة الجهرية يقرأ قل هو الله أحد بعد الفاتحة ويقرأ معها سورة، فإذا هو يكرر قل هو الله أحد كل ركعتين في الصلاة الجهرية دائما، وشكوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. تعرفون أن جماعة المسجد يشتغلون أما بالإمام ولا بالمؤذن، لازم يشتغلون. صيف بكر طول القراءة، طول الركوع، خفض الركوع، أبدا سبحان الله. المهم أنه لما جاء الإمام لما جاء وسأله قال: نعم صحيح. قال: ما الذي حملك على هذا؟ قال: لأنني يعني قال ما الذي حملك على تكرار هو الله أحد؟ قال: لأنني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يقطع المصلي صلاته بمجرد قدوم الإمام أو حتى يسمع الإقامة، علما أن قدوم الإمام يدل على أن الصلاة ستقام، وهل يكون القطع بالتسليم أو بغير التسليم بعد صلاتكم؟ الشخص إذا كان في المسجد ودخل في نافلة، إذا كان يتمكن من إكمالها وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام يكمل النفل ولو خفف، لكن تخفيف ما يؤثر على الصلاة، يعني ما يبطلها. أما إذا كانت تفوته تكبيرة الإحرام فإنه يقطع الصلاة، يعني يسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل قاعدة درء المفاسد وجلب درء المفسدة وجلب المصلحة تعتبر مهمة جدا في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن التي لا يعرف فيها الإنسان هل هو على حق أو على باطل؟ إذا كان ما يعرف حقا ولا على باطل شلون يبيع المصلحة والمفسدة ويوازن وين بينهم؟ هذا سؤال مركب من هذا شلون. هي قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه لها صورة واحدة في الشريعة فقط، لها صورة واحدة من 9 صور. هذه الصورة هي إذا تساوت المصلحة والمفسدة في نظر صاحب الشأن. وصاحب الشأن قد يكون الملك، قد يكون وزير، قد يكون قاضي، قد يكون رئيس قضاء، قد يكون مفتي، وقد يكون مكلف بحسب حاله، لأن المسائل تختلف وكل شخص مناظر به ما يخصه. هذا من جهة. واعلموا أن كلمة ذات المفاسد مقدم على جلب المصالح في حالة التساوي هذا ليس من جهة أصل التشريع، وإنما هو من جهة التطبيق، لأن التشريع ما فيه مصلحة مساوية للمفسدة في التشريع إطلاقا، لكنها في مجال التطبيق قد يشتبه على الشخص ترجيح أحد الجانبين فيبقى تساويات في ذهنه. وإذا حضر التساوي فهذه هي التي يقول عنها العلماء دور المفاسد مقدم على جلب المصالح. هل يمكن يا أخوان ناخذ سؤال من الحضور؟ وقفنا طيب نجاوب على السؤال. لا هين هذا سأل الأسئلة يقول ما هو القول الراجح في حجية قول الصحابي؟ يا أخي في كتاب سجل عندك اسمه إجمال الإصابة، الكتاب القديم إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، إجمال الإصابة أحسن كتاب كتب في قول الصحابي، إجمال الإصابة في قول الصحابة. وقوله ما الفرق بين العام والمطلق والخاص والمقيد؟ العموم موجود في المطلق وموجود في العام، لكن العام عمومه يسمونه عموم شمولي، والعموم في المطلق هذا يسمونه عموم بدلي، والخاص هذا تجدون انه عندما يتعارض مع العام يخصص، يعني يخرج من العام. اما المقيد فانه يقيد المطلق، وهو يقول هنا وما افضل الكتب التي ايش خصصها في التاليف المطلق، خصصتها بالتالي في كتاب اسمه المطلق والمقيد، وفي كتب في العموم وفي كتب في المخصصات، كتب كثيرة مؤلمة الإنسان يعني يستطيع أن يشتري موجودة في السوق. وهذا الأصل في أن العموم، كلمة أن هذه قد تكون مثلا للعموم وقد تكون للعهد الذهني وقد تكون للعهد الذكري، فيها كتاب أنا أنصح وإن كان يعني شغل نبي قراءة، في كتاب من اسمه المفصل، هذا الكتاب للشرح المفصل، هذا الكتاب تجدون انهم قسم النحو الى 3 اصناف. الصنف الاول الكلام على الاسماء عموما، والثاني الكلام على الافعال عموما، والثالث الكلام على الحروف عموما، وقسمه 3 اقسام. ممكن طالب العلم أن يشتري هذا الكتاب ويقرأه على مهل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عليكم وعلى الشيخ وبركاته. واحد الإخوة هم يسجلون يبيعون؟ لا هذا خاطئ. والله ما أدري عنه. أنا أنبهنا. أعلم.